إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في موعد أسبوعي يتجدد بكم ومعكم، حيث نلتقي في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير نأخذكم فيه في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، آمين. مرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. واتصالاتكم أحبابنا في الله واستفساراتكم نستقبلها في الجزء الثاني من البرنامج، على أن تتم الإجابة عليها بمشيئة الله بعد السؤال مباشرة. شيخ الكريم، نتعرض اليوم للآية 12 بعد 100 من سورة آل عمران، وقد يكون ما لفت انتباهي فيها تحذير في صيغة وصف الحال أهل الكتاب، تحذير أن ننتهج نهجهم فتضرب علينا الذلة أينما ثقفنا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ذلك إن انتهجنا منهجهم فتركنا ما أمرنا به حتى نستحق الخيرية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. وبعد، فقد وصلنا إلى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذكرنا هذه الآية وأنها آية محورية ضمن هذه السورة، وهي تبين أن هذه الأمة هي خير الناس للناس في العالمين، وهي التي جاءت لنفع الخلق أجمعين، وبينا سبيل ذلك وبينا ضوابط ذلك وشروطه كما بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى موقف أهل الكتاب من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، بما أنها هي هذه الأمة جاءت لنفع الناس في العالمين، إذن يفترض أن يستقبلها العالمون، يفترض أن يستقبلها الناس أجمعون بحفاوة وترحاب ومحبة، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة جاءت لنفعهم. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس انقسموا إزاء استقبال هذه الأمة، ولم يذكر الناس أجمعين، وإنما ذكر من؟ أهل الكتاب، فقال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طب لماذا ذكر أهل الكتاب ولم يذكر بقية العالم؟ نعم. نقول أولا لأن أهل الكتاب هم الذين يتصدرون الريادة في العالم، وهذا واضح تماما. فإن العالم مثلا الآن بعد روسيا وبعد الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، فهم إذن بعد أهل الكتاب. ومثلا من أكثر اللاعبين الدوليين تأثيرا إسرائيل، إذن هؤلاء النصارى وهؤلاء هم اليهود، والعالم بعد ذلك تبع لهم بطريقة أو بأخرى. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، ولأنه يترتب على موقف أهل الكتاب من هذه الأمة موقف بقية الخلق. إذن هذا هو السبب الأول في ذكر أهل الكتاب، فأهل الكتاب هم الذين يتبوؤون مكان الريادة والقيادة في هذا العالم، فالناس تبع لهم إن خيرا بخير وإن شرا بشر. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الكتاب لأنهم يفترض أنهم أقرب الناس للمسلمين، لأن هؤلاء يسمون أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، والمسلمون كذلك يقال لهم أهل الكتاب، لأن الله تعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فسمى القرآن كتابا. وعلى هذا فيفترض أن أهل الكتاب هم أقرب الناس للمسلمين، وكان يفترض أيضا أن يحتفوا بهم احتفاء عظيما، خاصة والمسلمون عندما جاء نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بتعظيم عيسى وجاء بتعظيم موسى عليهم الصلاة والسلام، وكذلك جاء بتعظيم جميع أنبياء بني إسرائيل. فإذا كان ينبغي ويتوقع من أهل الكتاب أن يتقبلوا ذلك بقبول حسن، ولكنهم قابلوه بالعناد والحسد والحقد والكراهية والبغضاء، مما أبانت عنه سورة البقرة، ثم كشفته أيضا سورة آل عمران. إذن أعظم جهة صدت العالم عن الإيمان للأسف الشديد هي الجهة التي كان يتوقع أن تكون سببا في جذب العالم إلى الإيمان، وهم من أهل الكتاب. أهل الكتاب فقد انقسموا إلى فئتين، وذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الفئتين وقسمهما حتى يكون هذا التقسيم موجود عند كل مسلم. الشاب المسلم الذي يذهب إلى بلاد الغرب ينبغي أن يكون عنده هذا التقسيم، لأنه حتى يعرف كيف يتعامل مع من وبأي طريقة يتعامل، سواء مع الصنف الأول من أصناف أهل الكتاب ومع الصنف الثاني. الوزراء الخارجية والعاملون في السلك الدبلوماسي يفترض أن عندهم هذا التقسيم وعندهم هذه التفاصيل، وليس مجرد التقسيم حاضرة. الدكاترة والأكاديميون والناس أجمعون الذين ينتسبون للإسلام ينبغي أن يكون هذا التقسيم حاضرا. فتعال بنا لتفصيل هذا التقسيم. قال الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي كما أنكم أنتم اكتسبتم هذه الخيرية بسبب هذه الخصال، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأهل الكتاب كذلك لو آمنوا لحصلت لهم أيضا صفة الخيرية. طب هو قال ولو آمن أهل الكتاب، ما قال ولو أمروا بالمعروف ونهى عن المنكر. لماذا اكتفى بالخصلة الثالثة وهي الإيمان ولم يذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ نقول لأنهم قد يحصل منهم أمر بمعروف، نعم، وقد يحصل منهم نهي عن منكر، نعم قد يحدث هذا، ولذلك تجدهم ينشئون الجمعيات الحقوقية على سبيل المثال والجمعيات الإغاثية على سبيل المثال. ولكنها للأسف هذه الجمعيات الإغاثية والجمعيات الحقوقية المحلية والإقليمية والعالمية التي ينشئونها كلها تابعة لفلسفتهم في الحياة، وفلسفتهم صناعة إيمان من عند أنفسهم، نعم، وليس الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال الله ولو آمن أهل الكتاب، ولذلك تجدهم يتحكمون على سبيل المثال يتفرجون على الجرائم الفظيعة التي ترتكبها قواتهم بدون حساب، بل هم يبحثون في الصيغة الدولية عن قوانين تعصمهم من المساءلة، تحصنهم من أن يسألوا. هذا أول الإجرام والنقض لمبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو في الحقيقة ليس لأنهم يأمرون المعروف ونهون عن المنكر، وإنما لخلل في مفهوم الإيمان عندهم قائم على أساس أنهم هم الشعب المختار. فإذا هذا السبب في قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب، أي إيمانا حقيقيا وليس إيمانا مصطنعا صنعوه من عند أنفسهم. ثم قسمهم الله إلى القسمين فقال منهم المؤمنون. إذن لا ينبغي للإنسان الذي يرى بعض التصرفات المجرمة من قبل بعض أهل الكتاب أن يعممها، لأن الله تعالى قال منهم المؤمنون، ولكنه أيضا قال وأكثرهم الفاسقون. ولا ينبغي للإنسان الذي يرى إيجابية من الإيجابيات عند أهل الكتاب أن تحجبه هذه عن سلبياتهم وإجرامهم العظيم الذي يقترفونه أو يقترفه بعضهم الآخر. إذن ينبغي أن يكون عندنا نظرة متزنة. بعض الناس خلاص يستهلك في إحدى النظرتين للأسف شديد، ولمجرد أنه رأى مثلا إيجابية عظيمة عند أهل الكتاب وعندهم إيجابيات كثيرة، خلاص تصبح نظرته ها هنا مستغرقة، ويرد اللوم كله على المسلمين. والعكس، بعضهم إذا رأى مثلا سلبية عظيمة من سلبيات أهل الكتاب وما أكثرها أيضا عند معسكرهم الآخر، ينسى أن هناك من أهل الكتاب من يمكن أن يخاطب بالعقل والوجدان ويتخذ أحد موقفين، إما اتباع الدين الحق وإما الحياد ونصرة الدين الحق مع الحياد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو آمن بي 10 من أحبار اليهود لآمن بي كل يهودي على وجه الأرض. فهذا سبب أن الله سبحانه وتعالى قال: وأكثرهم الفاسقون. فصل الله سبحانه وتعالى حال الفريقين على طريقة اللف والنشر المعكس كما ذكرنا في المرة الماضية، فبدأ بالفساق فقال: لن يضروكم إلا أذى. إذن هو ذكر في حال الفساق هؤلاء، قال: وأكثرهم الفاسقون. طب نحن لما سمعنا كلمة وأكثرهم الفاسقون كنظرة استراتيجية ووعي استراتيجي الله سبحانه وتعالى يضعه في أنفسنا، سواء كنا أفرادا أو أمما أو حكومات أو مجموعات، عندما نسمع وأكثرهم الفاسقون، ماذا الذي يحدث؟ يحدث الخوف من هؤلاء الأكثر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطينا عدة بشارات في كيفية التصرف مع هؤلاء الأكثر الذين هم الفساق، والفساق يعني الخارجون عن طاعة الله بإيذاء العالمين، الخارجون عن طاعة الله بإيذاء العالمين، إما باقتراف المنكرات والمعاصي وإما بإيذاء العالمين. هؤلاء الخارجون الفساق. طيب فسيخاف بعض المسلمين عندما يسمع كلمة وأكثرهم الفاسقون. فذكر الله سبحانه وتعالى عدة بشارات تتعلق بالأكثر هؤلاء، بشرط أن نحافظ نحن على الثلاثة الأركان والركائز التي هي عماد الخيرية، وهي: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وماذا؟ وتؤمنون بالله. ما هي البشارة الأولى؟ قال الله: لن يضروكم إلا أذى، أي لا يمكنهم أن يستأصلوكم إذا حاربوكم، غاية تحالفاتهم ومكرهم الكبار أن يؤذوكم. واتصال هذا الكلام بما قبله واضح جميل، فإن الإخبار عن أكثر أهل الكتاب بأنهم فاسقون يؤذن بمعاداتهم للمؤمنين، وذلك من شأنه كما ذكرنا أن يوقع في نفوس المسلمين خشية من بأسهم وخوفا من مواجهتهم. فبين الله تعالى أنهم لن يزيدوكم على الأذى. ومن صور الأذى التي يقومون بها الحرب الإعلامية، وهو الذي يعبر عنه علماؤنا الأذى باللسان، وقد ذكرنا هذا في المرة الماضية. ومن صور الأذى الذي يقومون به القتل على سبيل المثال والجرائم، هم أصلا أرباب صناعة أسلحة الدمار الشامل، فلا شك أنهم يحدثون إثخانا هائلا في المسلمين، ولكن في الأخير لن يستطيعوا الاستئصال. فهذا معنى كلمة لا أذى، أي يمسكم شيء من أذاهم، ولكن لا يعني هذا أنكم ستفنون. نعم. ومن مات منكم مات إلى سعادة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ومن عاش فإلى نصر وفتح قريب. والمقصود ينبغي أن تتمسكوا أمام هذا الصنف المعتدي المجرم بالثلاث الصفات التي هي ركائز الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله. إذن هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، في الآية 111، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. البشارة الثانية: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. وهذه الآية تتضمن إخبارا بوقوع القتال بينهم وبين المسلمين. يعني مهما اتقيتم أن تقاتلوهم، لأنكم أنتم دينكم دين الرحمة للعالمين، صح؟ أنتم صحيح. ما تحبون قتال الناس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أنتم ما تحبون قتال الناس، ولكن لا بد أن تقاتلوا من يقاتلكم. من يقاتلكم وإلا استأصلوكم وأكلوكم في لقمة واحدة. فالله سبحانه وتعالى بشر أنه عند إصرار الطرف المعتدي المجرم الذي ينتج أسلحة الدمار الشامل العالمية ويدير المؤسسات الدولية بالظلم والعسف والجور، عند إصراره على القتال، فإذا قاتلتموهم فهم اطمئنوا لن ينتصروا عليكم، يولوكم الأدبار. هذه النقطة الثانية أو البشارة الثانية. البشارة الثالثة: ثم لا ينصرون. يولوكم الأدبار يعني يهربون. نعم. طيب كلمة ثم لا ينصرون، طيب فهمنا أنهم يهربون من كلمة يولوكم الأدبار، يعني يعطوكم أدبارهم يعني قفاهم. نعم. طيب ثم لا ينصرون، ما الفرق بينها وبين هذه؟ نقول هذه ثلاث بشارات من الإعجاز الغيبي تتضمن نصر المسلمين وتفوقهم على عدوهم، على أن يتم التزام شروط الخيرية الثلاثة المذكورة. نعم. وألا يهابوا مبدأ القتال في سبيل الله عندما يضطرون إليه. طيب ثم لا ينصرون، يعني لا ينصرون عليكم قط ما داموا على فسقهم ودمتم على خيريتكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حتى وإن كانت لهم بعض الكرات. لماذا قال ثم لا ينصرون؟ نقول عطف جملة ثم لا ينصرون على جملة الشرط والجزاء، كأنه قيل أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا، ثم أخبركم أنهم لا ينصرون، وإنما ذكر ثم لفظة ثم لإفادة معنى التراخي في الرتبة، لأن الإخبار بعدم نصرهم في قوله ثم لا ينصرون إخبار عما سيحدث على المدى البعيد، بمعنى أنهم إذا كروا عليكم بعد أن يولوا الأدبار، إذا كروا عليكم من جديد، لأننا قد بينا النظرة الاستراتيجية التي وضعها عمرو بن العاص في كلامه عن الروم، فقال إن فيهم لأربع خصال يعني عظيمة جدا، فهو درس عدوه دراسة قوية ولذلك استطاع بكل سهولة أن ينتصر عليه. فقال إنهم لأحلم الناس عند فتنة، ويعني قوم لا تستهلكهم العواطف، بل تقع الفتنة فيفكرون تماما كيف يستطيعون أن، وهذه خصلة عظيمة جدا موجودة عند الروم إلى الآن نشهدها للأسف الشديد، هذه ضعيفة في عند المسلمين، فهم تستهلكهم العواطف والخطابات أكثر مما يفكرون، ولذلك ينبغي أن يستفيدوا من مثل هذا، من مثل هذا التوصيف والتربية الاستراتيجية الموجودة في القرآن الكريم، التربية الاستراتيجية القرآنية. فقال إنهم لا أحلم الناس عند فتنة وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني هم يفرون ولكنهم أيضا يرجعون، يفكرون بطريقة معينة ويرجعون، يكرون فيعودون إلى المعركة. وأعظمهم إفاقة بعد مصيبة، يعني إذا وقع عليهم الزلزال والهزيمة أي مصيبة كانت، فإنهم يفيقون ويفكرون من جديد ويعودون للتخطيط. وأحلم وأرحمهم لضعيف ويتيم ومسكين، وهذه موجودة في الواقع عندهم، المقصود كجمعيات، موجودة عندهم كجمعيات على أوسع نطاق، وأرحمهم لضعيف ويتيم ومسكين. ثم قال وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. فالمقصود إذن أنهم هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الهائلة الخمس قد يرجعون للمعركة من جديد، فهل تخافون منهم أيها المسلمون؟ قال لا، ثم لا ينصرون، مهما رجعوا إليكم لا يمكن أن ينتصروا على المدى البعيد. إذن هذه البشارة الثالثة. البشارة الرابعة في تعاملنا مع فساق أهل الكتاب الذين هم الأكثر، وإنما كانوا الأكثر لأنهم هم للأسف الذين يقودون النظام القضائي والنظام التشريعي والنظام الإعلامي والنظام العسكري والنظام السياسي والنظام الاقتصادي، فإذا صارت الأنظمة الستة التي هي أساس التفوق التام بأيدي للأسف الفئة المعتدية من أهل الكتاب غالبا. البشارة الرابعة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقلنا الذل بضم الذال ما كان عن قهر وبكسرها ما كان بعد تصعب وشماس، ومنه تذليل الدواب. فضربت عليهم الذلة أينما وجدوا بمغالبتهم، ولا يأتي الأمر بسهولة، بمعنى أنه لا يذلون إلا إذا تمت المغالبة معهم. أما إذا ذللتم أنتم عندهم فإنهم سيزدادون تكبرا عليكم، وهذا طبعا الذي هو لسان الحال. وضرب الذلة عليهم سواء كان اليهود أو غيرهم، ضرب الذلة عليهم عبارة عن إلصاقها بهم وظهور أثرها فيهم، كما يكون من ضرب السكة التي هي الفلوس النقود، بما ينقش. وكذلك ضربت الذلة عليهم. وعند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ذكر حديث الهيثم أبي الهيثم بن التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين قومنا وبين قوم حبالا وإنا قاطعوها، بمعنى إلا بحبل من الله، يعني هذه الحبال التي هي التحالفات سيتم قطعها. فمتى ترتفع الذلة عن هؤلاء؟ إذا تحالفوا مع الآخرين وذللتم أنتم أمامهم وتركتم الخيرية، عند ذلك سيرتفعون عليكم، وهذا هو الواقع، حيث يلعب بالمسلمين مثلا في المنظمات الدولية لعبا واضحا في قراراتهم وواقعهم. ولذلك للأسف الشديد لنا أكثر من 60 سنة بعد الحرب العالمية الثانية لا تشهد حروب واضحة وقوية وإسراق للدماء إلا في بلداننا وفي أراضينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شيخي، ربط بين ضربت عليهم الذلة وفي سورة الإسراء ثم جعلنا لكم الكرة عليهم، فهذا الربط مرتبط بإيماننا. نعم أنا سألني سؤال، هذا السؤال مهم جدا. سألني واحد عن هذا فقال أليس الله يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكننا الآن يقول هو لكننا الآن نراهم ليسوا جميعا، ليس قلوبهم شتى، ليست قلوبهم شتى، وإنما نراهم جميعا بخلاف الآية. نقول نعم الله سبحانه وتعالى يضع فينا الوعي الاستراتيجي ولا بد للحالات المختلفة، ولا بد أن نجمع بين هذه الحالات. فعندما يكون المؤمنون متمسكين بعوامل الخيرية وركائز الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هم يكونون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يظهر عليهم الذلة. أما عندما يحدث العكس، يترك المسلمون الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإشاعة الإيمان بالله وإعلاء مكانته في أوساط المجتمعات، فيصبح الإعلاء فقط لحبائل الشيطان. أنت فقط خذ نموذج الآن، رمضان على الأبواب، صح ولا لا؟ صحيح. رمضان بماذا يبشر معظم الإعلام العربي على سبيل المثال في موضوع رمضان؟ يبشرون بأسوأ وأرذل الفقرات التي لا أدري يعني الشيطان أوحاها لهم أو هم اخترعوها فسبقوا الشيطان بها. وفي كل الأحوال الله سبحانه وتعالى يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا أين مبدأ وتؤمنون بالله وتعلون الشأن الإيمان بالله؟ أين مبدأ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على سبيل المثال؟ فإذا حدث ذلك في المسلمين انقلبت المسألة، فصلنا نحن الأذل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله جعل الله بأسهم بينهم. فصاروا هم جميعا ونحن الذين بأسنا بيننا، قلوبنا شتى ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لابد أن نجمع بين هذه الآيات المختلفة، لأن هذه الآيات تصف حالات مختلفة، هي لا تدل على التناقض وإنما تدل على الوعي العظيم الذي يزرعه الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين وعقولهم حتى يعلموا ما أمامهم وينظروا كيف يمكن أن يجدوا الثمرات من خلال إقامة ركائز الخيرية الموجودة في قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. البشارة نحن انتهينا من البشارة الرابعة وهي قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. البشارة الخامسة وباءوا بغضب من الله، أي باءوا، التبوء هو المكث، المكث. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق لنبوئنهم، أي لنجعل لهم في مكان يمكثون فيه. فوباءوا بغضب من الله يعني لبثوا وداموا ومكثوا في غضب من الله سبحانه وتعالى. البشارة السادسة وضربت عليهم المسكنة. ضربت عليهم المسكنة يعني ظهرت عليهم المسكنة والتضعضع. طيب ما الفرق بين الذلة وبين المسكنة؟ نقول أولا هذه الآية إعجاز، تدل على إعجاز غيبي، فقد اشتملت على الإخبار عن غيوب كثيرة التي هي لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة. البشارات الست كلها تدل على إعجاز غيبي لأنها تكلمت عن شيء مستقبلي، يعني هذه سورة آل عمران. سورة آل عمران قيل بأنها نزلت في السنة الثالثة للهجرة، وقيل بأنها نزلت في السنة الرابعة للهجرة، وفي كل الأحوال لا تعدو ذلك. وطرد اليهود مثلا، طرد يهود بني النضير وكذلك من بعدهم، هزيمة بني قريظة وإخراجهم من خيبر، ثم انهزامهم عندما حاولوا أن يجمعوا للمسلمين في خيبر، هذا كان بعد هذه الآيات. فإذا هذا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذه غيوب الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها، ولم يخبرنا بها فقط لما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هكذا على المدى، بشرط أن نحتفظ بعوامل الخيرية التي هي العوامل الثلاث، الركائز الثلاث، الأعمدة الثلاثة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا المؤمنون بموجب هذه البشارات الست آمنون من ضررهم، وكذلك إذا قاتلوا المؤمنين فإنهم سينهزمون ولن يحصل لهم شوكة ثم لا ينصرون. فكل هذه الأخبار وقعت كما أخبر الله عنها، فهذا إعجاز غيبي. وأما الفرق بين الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ثم قال بعد ذلك وضربت عليهم المسكنة. المسكنة لماذا؟ لأنه بالنسبة للذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي بما أنكم قمتم بعوامل الخيرية فإن الذل يغشاهم. وأما المسكنة فإنهم عندما يحاولون العودة للانتصار عليكم يحاولون أن تظهر عليهم المسكنة. والمسكنة فرق بينها وبين الذلة أن المسكنة قد يرحم صاحبها، بعكس الذلة، الذلة يتقزز من صاحبها عندما يظهر عليها الذل فإنه يتقزز منه، أما المسكنة فقد يرحم صاحبها. وهم يسلكون هذا الأسلوب، فبرغم تفوقهم المادي وتفوقهم العسكري، تفوقهم المادي فدولة ربما من صغار دول أوروبا على سبيل المثال، مثل أسبانيا ناتجها القومي بالمناسبة يكاد يفوق مجموع الدول العربية الغنية وهي دولة واحدة. بس بعض الناس يعني للأسف يقف أمام الإعلام ويعتقد أنه لأننا عندنا النفط وعندنا بعض الثروات مثلا كبلاد عربية أننا متفوقون على العالم. في الحقيقة المسألة التي تحتاج إلى مراجعة، فقط ينظر حاصل الإنتاج القومي لدولة مثل إيطاليا ولا لدولة مثل أسبانيا وتقارن بدول العربية سنجد فروقات هائلة جدا. فالمقصود بهذا إذن أنهم برغم هذا التفوق المادي والتفوق الاقتصادي والتفوق العسكري إلا أنهم أيضا لا يكتفون به، بل يأتون متمسكنين لزيادة الإيضاع والفتنة بين المسلمين، ويسلطون أكابر عملاء مخابراتهم لزيادة التفرقة بين المسلمين ويظهرون على أنهم حمل وديع. فهذا المقصود بالمسكنة القائمة هنا. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بأعظم جرائمهم، وهي أربع جرائم، وهي الجرائم الأربع التي ذكرت في سورة البقرة في الآية 61. فقال الله سبحانه وتعالى عن الجريمة الأولى: ذلك، أي لماذا هذه البشارات الست، لماذا هذه البشارات الست؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذه الجريمة الأولى. وهذه الجريمة تتعلق بتعاملهم مع ربهم سبحانه وتعالى. الجريمة الثانية: ويقتلون الأنبياء بغير حق، وهذا ذكر لجريمتهم في تعاملهم مع أشرف الخلق وأعظمهم، وهم من؟ الأنبياء. ويقتلون الأنبياء بغير حق. الجريمة الثالثة: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا ذكر لجريمتهم في التعامل العصيان مع الله بما هو دون الكفر وهو العصيان. الجريمة الرابعة: وكانوا يعتدون، وهذا ذكر لجريمتهم في التعامل مع بقية الخلق بعد الأنبياء فهم يعتدون عليهم. إذن الجرائم ها هنا مرتبة، ابتدأ بذكر أعظم الجرائم على الإطلاق وهو الكفر بآيات الله، ثم انتقل إلى أعظم الجرائم في حق الخلق وهو قتل أعظم المصلحين الذين يريدون السعادة للعالمين، وأعظم المصلحين على الإطلاق هم الأنبياء لأنهم جمعوا بين الإصلاح وبين النبوة، وصار إصلاحهم صادرا عن النبوة وليس مجرد عبقرية خاصة فقط، عبقرية إنسانية. إذن هذه الجريمة الثانية. الجريمة الثالثة: العصيان، وهو شيء بينهم وبين الرحمن، الجريمة أو بينهم وبين الديان جل في علاه. الجريمة الرابعة: الاعتداء على بقية الخلق غير الأنبياء، سواء كان هؤلاء المعتدى عليهم من المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أو كانوا من غير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فهم يعتدون ولا يبالون بالاعتداء. طيب شيخ الكريم، يعني استرعى انتباهي، ويقتلون الأنبياء بغير حق، هل هناك قتل الأنبياء بحق؟ نعم، هذه طبعا لا يوجد قتل الأنبياء بغير حق. لا يوجد قتل الأنبياء بغير حق. فقولي نعم، فقولي كلمة نعم بمعنى سأجيبك عن سؤالك. وليس نعم أي أن هناك قتل الأنبياء بحق، لا يوجد قتل للأنبياء بحق، وإنما جميع صور قتل الأنبياء تكون بغير حق. هنا الصفة تسمى، هذه الصفة التي هي بغير حق تسمى صفة إيضاحية وليست صفة تأسيسية، وهذا في أصول التفسير، وقد أشرت إليه أنا في كتابي الأساس في أصول التفسير. في أصول التفسير يعلم ما هو الفرق بين الصفة الإضاحية والتأسيسية. وعلى سبيل المثال أنا أقول هذا الشيخ محمد الذي هو أمامي والذي يكلمني والذي هو أنت محمد إنسان صاحب قلب طيب. فكلمة إنسان هو كل واحد من البشر هو إنسان أصلا، فهو وصف عبارة عن توضيح لشيء موجود. فهذه الصفة الإضاحية، الصفة الإضاحية هو بيان لشيء موجود أصلا، ولكن زيادة في تخصيصه بأمر معين ذكر. فأنا عندما أقول فلان ذو اليدين رفع لي الصندوق، بمعنى أن هو كل واحد عنده يدين، كل إنسان عنده يدين، ولكن هذا لأنه عمل هذه الخدمة أتيت بالصفة الموجودة في كل إنسان ولكن ذكرتها لزيادة الاهتمام. فهذه الصفة الإضاحية. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبشع حال جريمتهم فقال بغير حق، فإنه لا يتصور أن يقتل الأنبياء بحق. إذن هنا صفة إضاحية ولا وليس لها مفهوم مخالفة، يعني لا يوجد قتل الأنبياء بحق طبعا. وإنما كل قتل الأنبياء بغير حق. فهذه مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقوله لا برهان له به صفة إضاحية، فكل إله غير الله لا برهان لألوهيته، لا برهان في ألوهيته، لا يوجد دليل واحد على أنه إله. فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس معنى هذا أنه يوجد إله فيه برهان، بل كل الآلهة دون الله سبحانه وتعالى لا برهان على عبوديتها، على أن يعبدها الناس. فهذه تسمى الصفة الإضاحية. الجرائم هنا لاحظ في ترتيبها، ذكرنا نحن وجها من وجوه الترتيب، وهو أنه بدأ بالجريمة الأشد في حق الله، ثم الجريمة الأشد في حق البشر، ثم الجريمة دون الأشد في حق الله وهو العصيان، ثم الجريمة دون الأشد في حق البشر وهو قتل وهو الاعتداء على الناس. هذه الجرائم رتبت أيضا بحيث كل منها يؤدي إلى الآخر، ولكن على سبيل البدء بالأعلى، بمعنى أن الأدنى يؤدي إلى ما فوقه، فالاعتداء على البشر يؤدي إلى العصيان رب البشر. وكانوا يعتدون لماذا؟ وماذا حدث عندما كانوا يعتدون؟ اعتدوا على غير البشر، عصوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لماذا ذكرها هنا بهذه الطريقة بالمناسبة؟ لأن النصارى واليهود، فساق النصارى واليهود، يعتقدون أنه يحل لهم أن يعملوا ما شاءوا في العالم، أهم شيء أن يكونوا متمسكين بعقيدتهم، وطبعا عقيدتهم الخرافية التي يتكلمون عنها. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن اعتداءهم على جميع الخلق هو يؤدي إلى عصيان ربهم. لماذا يضحكون على أنفسهم؟ ولذلك اليهود مثلا في عقيدتهم، فساق اليهود في عقيدتهم، يقولون ليس ذلك، قال الله عنهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الاعتداء على البشر يؤدي إلى عصيان رب البشر، إذا أنتم تخرمون عقيدتكم التي تزعمون أنكم تتشبثون بها، والعصيان لرب البشر يؤدي إلى الاعتداء على أعظم البشر وهم من؟ الأنبياء. والاعتداء على الأنبياء يؤدي إلى إنهاء كل عقيدة، كل شيء في العقيدة، فيؤدي إلى الكفر بآيات الله. إذن هو ترتيب متدرج بدءا من الأخير إلى الأول، وضحت الصلة. ولذلك لاحظ هو قال ذلك ثم قال ذلك، ذلك أي إصابتهم ليضركم إلا أذى ويقاتلكم وليكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة، هذا كله بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ثم قال ذلك أي كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بسبب عصيانهم وسبب اعتدائهم على البشر. للأسف الشديد فإن هذا الاعتداء، لاحظ هو قال ذلك بما عصوا بالفعل بالماضي، بالفعل الماضي، وكانوا يعتدون فعل مضارع. لماذا ذكر الفعل المضارع في الاعتداء؟ لأنهم منهجية الاعتداء عندهم هي جزء من تكوينهم، للأسف الشديد جزء من خططهم الاستراتيجية العامة، جزء من تفكيرهم، بل هو صار حتى أحيانا جزء من دعاياتهم الانتخابية في الوقت الحاضر. على سبيل المثال واحد في دعايته الانتخابية يبشر في دولة من الدول من دول الدول المسيحية بأنه سيأتي في عام كذا وسيكون عام إنهاء الإسلام. إذن هو اعتداء جزء من تكوينهم للأسف الشديد، تكوين هذا الطرف الفاسق من أهل الكتاب، وجزء مثلا من الاعتداء الهائل الذي يقوم في العصر الحاضر استراتيجية الدفاع الوقائي الموجودة عند دولة هي أعظم دول العالم جبروتا واستكبارا. وهذه الاستراتيجية، استراتيجية الدفاع الوقائي، نتجت أيضا عن جانب عنصري عندهم، فهم يعتقدون أنهم أفضل العالم. واستراتيجية الدفاع الوقائي معناه أنهم يملكون استخدام حقهم في الاعتداء على أي دولة كانت لأدنى شبهة وقعت عندهم أو لأدنى تفكير عندهم في أنها يمكن لهذه الدولة يوم من الأيام أن تكون أكثر تفوقا منهم. وهذا بذلك هم ينقضون مبادئ العدالة التي هم يزعمون أنهم ينشرونها. فواحد مثلا من أكابر وزرائهم الذين يجعلونهم من الخالدين مثل هنري كيسنجر، لما ذكر هذه الاستراتيجية ذكر بأنها تمزق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لأن استراتيجية الدفاع الوقائي تخول لهم بأن يعتدوا على أي جهة في أي مكان كان. فهذا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الاعتداء للأسف الشديد قائم أيضا على جانب عنصري فيما ذكرنا، لأنهم يعتقدون أنهم خير البشر، يعني عندهم طغيان نازي واضح. ويدل على ذلك مثلا أن واحد من أكابر مسؤوليه من صناع القرار عندهم في فترة من الفترات ذكرهم فقال بأنهم أمة ترتفع قامتها، في الحق هذه مسؤولة من اللواتي تبوأن منصبا عاليا عندهم، ذكرت بأنهم أمة ترتفع قامتها فوق جميع الشعوب وتمتد رؤيتها أبعد من جميع الشعوب. وحتى ذكر زعيم ديني مشهور عندهم الذي هو بات روبرتسون، والذي كان له الإشراف على تدريب وتنشئة كثير من الزعماء السياسيين المعاصرين عندهم، ذكر في موضوع جانب العدوان على الإسلام قال إن الدين الإسلامي دعا إلى العنف، هكذا يزعم، وأنه بالنظر إلى المعنى الحقيقي لآيات قرآنية، بعد ذلك لصق كلامه بأن أصحاب العنف في الإسلام هم الذين يقومون يمثلون الدين الإسلام وفيما يزعم هو، ونسي كل الآيات ابتداء من بسم الله الرحمن الرحيم التي نشرحها على سبيل المثال. هو ما نسي في الحقيقة، هو يتناسى نتيجة لي. وذكر العجيب، جعل كل الحروب السياسية التي يقوم بها حروبا دينية، فقد قال إن هو يقول بأنه يعلي كلمة الله الذي يقف معهم مع الحق في هذا الصراع الديني الذي يخوضونه. ولاحظ أن هذا أن البلدان المعتدى عليها كلها مسلمة. كلها مسلمة. فهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبالمناسبة للأسف الشديد هم قرروا هذا في كتبهم الدينية، أنا أظن أن هذا جزء من تحريفهم للتوراة. فمثلا في سفر المزامير، تأتي في الفقرة 137، يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا، ثم الفقرة التي بعدها الفقرة طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. طوبى لمن يمسك، لاحظ التعبير الجهنمي، لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. هذا إرهاب هائل جدا، إجرام هائل، لأنه في عرف الأمم المتحاربة مهما بلغ أذاها لا يمكن أن يقولوا بأنهم يتعمدون قتل الأطفال. صحيح، نعم. هنا تصريح واضح بقتل الأطفال، قال طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. طيب شيخي توضيح. ولذلك مات مئات الآلاف من الأطفال العراقيين من أيام الحصار، ومات مئات الآلاف الآن، يموت مئات الآلاف من الأطفال السوريين، ومضى كثير من العشرات الآلاف من الفلسطينيين، وإلى الآن ما أقيمت لهم ذكرى يومية ولا سنوية، ولا قيل يجب البحث في إنشاء مثلا مؤسسة دولية تبحث في من قتلهم. كم من الأطفال الذين ماتوا حتى مثلا عند الهنود الحمر على سبيل المثال. صحيح. نعم. طيب. إذن المشكلة في هذا الاعتداء أنه عقدي وليس فقط له صورة سياسية أو عسكرية. هو التوضيح للمستمع فقط أن التوراة ملزمة أيضا للنصارى، صحيح؟ لأنها جزء نعم، من كتاب هو العهد القديم. لأنه العهد نعم. القديم. فللأسف هذا الاعتداء قائم من قبل أهل الكتاب، من قبل الطرف الفاسق من أهل الكتاب والمسلمون هم الضحايا. الآن يحاولون يعكسون الصورة في الإعلام، يحاولون يعكسوا الصورة. ما أكثر ما تنتج مؤسساتهم المخابراتية أطراف ذات صبغة عنفية تنسب إلى المسلمين على سبيل المثال، وذلك حتى يحاولوا تعديل الصورة، لكن هم لن يستطيعوا تعديل صورة أن الذين يملكون حق الفيتو هم الذين يمنعون الشعوب المستضعفة من أن تنال حقوقها. لن يستطيعوا تعديل صورة أن المنظمات الحقوقية الدولية مثل مثلا المحكمة الجنائية الدولية أيضا يتلاعب بها بحسب الأهواء والرغبات فقط. لن يستطيعوا أن يعكسوا صورة أن عندهم أسلحة الدمار الشامل وأنهم لا يستخدمونها إلا في الوقت الذي يريدون حماية مصالحهم وحقوقهم أو مصالح حلفائهم. وأما المسلمون فهم الذين منكوبون بالموت والدمار، كما قال قائلهم: كتبنا بالدم الغالي بيانا، نخبر من نحب بمن دهانا، وننقل صورة عنا إليكم ترون بها الحقائق والدخانا، ترون مدامع الأطفال لما يجمدها الجليد على لحانا، ترون نساءنا متلفعات بحسرتهن ينشدن الحنانا، ترون شيوخنا عجزت خطاهم فما هربوا ولا وجدوا الأمانا، ترون بيوتنا صارت قبورا وتحت ركامها دفنوا رؤانا. إذن اتضحت المسألة في هذه الآيات العظيمات التي تنمي فينا وعيا هائلا، وهو قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب نكمل شيخنا الكريم الآيات التي بعدها، ولكن يعني سؤال أبدأ به الآية، سؤال أبدأ به الآية: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. في بالمناسبة قبل أن ننتقل إلى ليسوا سواء، هذه الآية نحن ذكرنا بأنها تكررت في الآية 61 تقريبا بنفس العبارات مع اختلاف في سورة يسير. البقرة في سورة البقرة في الآية 61. طيب لماذا التكرار لهذه المعاصي؟ لماذا هذا التكرار بفتح التاء لهذه المعاصي التي ذكرها الله بعينها في سورة البقرة في الآية 61؟ نقول في سورة البقرة كان الكلام عن بني إسرائيل، بينما في سورة آل عمران الكلام عن النصارى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهما أن كلا الطائفتين يؤيد بعضهم بعضا في فترة من فترات التاريخ. وهذا من الإعجاز الغيبي، لأنه كان عندما نزلت هذه الآية كان هناك عداء شديد جدا بين اليهود والنصارى. الآن حتى ما أعلمه أن النصارى والفاتيكان أصدر بيانا بأن اليهود ليس لهم ذنب في دم في دم المسيح عليه السلام، في دم المسيح نعم براؤه مصدروا لهم براءة. فالمقصود أنه في ذلك الوقت كان هناك عداء، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أولا المشابهة بين الطرفين في جرائمهم، بين فساق اليهود وفساق النصارى، وثانيا بيّن أن هذه الآيات تدل على أنهم سيأتي وقت من الأوقات ويتحالفون. يعني هذه من إشارات الآيات. وكذلك الأمر الثاني لاستخدام الآلة الإعلامية والإسلامية والعالمية في بيان جرائمهم ومظاهر انحرافهم. وما أعظم كلام الله وأقوم الخطط الاستراتيجية التي وضعها لنا للتعامل مع العالم بما يضمن تفوق أمتنا إذا نحن التزمنا بتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وبما يضمن أيضا نشر أمتنا لقيم الحق والخير. إلا أن المشاهد في هذه الأيام هو العكس، حيث تركت الأمة الإسلامية هذه الخطط الاستراتيجية واستغل الفساق من أهل الكتاب ذلك الفراغ فملأوه وملأوا الكون معه بالخرافات المعاكسة، وقلبوا على العالم الأمور فصيروا الحق باطلا والباطل حقا، وصيروا الضحية هم صيروا الضحية جلادين، صيروا الضحايا جلادين، وصيروا الجلادين ضحايا. وكان من آخر جرائمهم هذه الآفة المجرمة التي اخترعوها والتي سموها الإرهاب، ليدخلوا فيها كل بريء وأدخلوه فيها كل خير وفضيلة في الأمة تلبيسا على العالم وصدا عن سبيل الله ودعما لوسيرة الوثنية والإلحاد للأسف الشديد. الآن بعد ما ذكرنا جرائم هذه الفئة المعتدية من فساق أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا الفئة المقابلة، وهي الفئة الطيبة الجيدة الرائعة الموجودة في أهل الكتاب. طيب قبلها فقال ليسوا سواء، أنوه عن رقم البرنامج للتواصل الشيخ الكريم أحبابي في الله، أذكركم بهاتف الاتصال 4487119، مرة أخرى 4487119. تفضل شيخ الكريم. نعم، في الآية التي بعدها ذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب ليسوا سواء، وهذا وعي استراتيجي لابد أن يكون حاضرا دائما عندنا. فلا يغلب وجود الفساق وجود الآخرين من غير الفساق أو وجود المعتدلين، ولا يغلب وجود المعتدلين نظرتنا، لا يغلب نظرتنا بحيث نظن أن كلهم من المعتدلين، أن كل أهل الكتاب من المعتدلين. فالله سبحانه وتعالى قال ليسوا سواء، فذكر الفئة الثانية وهم فئة المؤمنين من أهل الكتاب وهم الفئة الأقل. ووضع الله تعالى لنا قاعدة في التعامل العام مع الخلق، هي قاعدة الإنصاف والعدل في التعامل مع الناس، فقال ليسوا سواء. فما في أولئك من صفات سوء، يعني الفساق من صفات سوء، فهي منتفية عن الصنف الثاني الذي سيذكره الآن. نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أول اتصالات من عبد المنعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. في الحلقة الفاتت بس عشان ضيق الوقت أنا ما سألت، ما سمعت الإجابة. نعم. كانت تكلمت بالنسبة يعني قلت هذه الآية بتشمل يعني الإخوان الذي يخرجوا في سبيل الله وفي الدعوة. نعم. هذا الحين يعني نصاب الدعوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني بلغ عني ولو آية. نعم. والله سبحانه وتعالى يعني كلف هذه الأمة، هذا التكليف فرض كفاية ولا كل الأمة مسؤولة من هذا التكليف؟ جزاكم الله. حاضر، تسمع مشيئة الله. معنا اتصال آخر من إسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب حضرتك. أهلا وسهلا. تفضل. يعني الله يحفظك. بس عندي سؤال بعد إذنك، يعني حاولين تفسير الآيات، يعني الله عز وجل يقول ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة تتلون آيات لها آناء الليل وهم يسجدون، يعني كلهم زي بعض، وفي نفس الوقت في آيات ثانية بيبين ان هم اكثرهم يسكتون زي ما حضرتك وضحت، وفي آية ثالثة بيبين ان ان ان ان منهم يعني زي ما ربنا قال انه يعني ان اقربهم مودة للذين آمنوا. نعم. اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى. الذين قالوا ان نصارى. نعم. فنتمنى بس يعني نوضح الاكثريه والاقليه لان الامر مش واضح كويس صراحه. يعني حاضر، ابشر تسمع بمشيئة الله تعالى. نضيف إليهم شيخنا الكريم أيضا سؤال عن من يحفظ أو يقرأ باقي الكتب السماوية، هل عليه شيء أو إثم؟ نبدأ أولا. عبد المنعم يسأل، كان في الحلقة الماضية قد سأل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل الجماعات كالجماعات الدعوية التي تخرج إلى المساجد ينطبق عليها هذا الأمر، وهل هو فرض كفاية أم فرض عين على كل مسلم؟ نعم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. نعم. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ومعنى ذلك أن الأمة ينبغي أن تهيئ منها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أجل أن يرفع الإثم عنهم أجمعين. والأمر المعروف والنهي عن المنكر متعددة المجالات، فقد يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجالات الاجتماعية، وقد يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجالات الاقتصادية، وقد يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجالات السياسية، وقد يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجالات الإعلامية. وبالتالي لابد من تفريغ فئة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في المجالات المختلفة للأمة الإسلامية. ومن ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فرض كفاية إذا وجد من يقوم بها ويغطي مجالاتها ومداها، سواء من حيث الناس ولا من حيث الزمان ولا من حيث المكان. ولكن في الواقع الحاضر نرى بأن هناك تقصيرا عظيما في مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والعجيب أنه لا يوجد وزارات متخصصة في هذا الموضوع. يعني افترض أن توجد ليس فقط مجرد مؤسسات شعبية ولا خيرية، وإنما توجد وزارات خاصة بالدعوة إلى الله، وهي غير وزارات الأوقاف وغير وزارات الشؤون الدينية، يعني لا تكون فقط عبارة عن فرع ضمن وزارات الشؤون الدينية أو وزارات الأوقاف، وإنما تكون وزارات مستقلة لتعريف العالم بالإسلام. لأن هذا أقل شيء، يعني لا يعقل أن توجد وزارات مثلا للرياضة ولا توجد وزارات خاصة بتعريف العالم بالإسلام، ومن خلال ذلك يتم دعوته الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يجعل على كل إنسان التبعة والمسؤولية في أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وعندما نجمع بين هذه الآية وتلك الآية وذلك الحديث، وكذلك نجمع هذه الآية والحديث مع قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هنا أمر بالدعوة وأمر بالتزام المنهج في كيفية هذه الدعوة. وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بالدعوة إلى الله على سبيل الكفاية، والمقصود بالكفاية التي تسد حاجة أهل الأرض. فهل ما عندنا الآن مثلا على المستويات الشعبية والحكومية يسد حاجة أهل الأرض؟ الإجابة قطعا لا. طيب شيخي، سأل إسلام أيضا ليسوا سواء، أكثرهم الفاسقون أقربهم مودة الذين أمنوا النصارى الذين قالوا إن نصارى، ما هو الميزان الذي نزن به لنعرف ما هو الأمر الحقيقي الذي نعيش فيه دائما مع من يخالفنا في الدين؟ نعم، الآيات واضحة والواقع واضح تماما في أن الصنف المعتدل سواء كان المحايد أو المؤمن من أهل الكتاب هم الأقل، هم الأقل سواء من ناحية النفير ولا من ناحية العدد. من ناحية النفير يعني من ناحية الإمكانات والظهور والوجود الإعلامي والاقتصادي والسياسي والعسكري، هم الأقل. ومن ناحية يعني هم الأقل من ناحية الإمكانات إذن، وهم الأقل من ناحية العدد للأسف الشديد. والمقصود بالعدد يعني في مكان التأثير. أما من ناحية الشعوب فمعظم الشعوب النصرانية على سبيل المثال قابلة للحوار والأخذ والرد، ولكن يشوش عليهم الأكثر نفيرا الذين هم صناع القرار عندهم، يشوش على مدى تعاطيهم وتفاعلهم مع ما عند الأمة الإسلامية من ثقافة ومن قيم رائعة يريدون نشرها في العالمين، وأول من يحتاجها هم النصارى الذين الآن يعيشون مرحلة شيخوخة المجتمعات بل وفناء الحضارات، لأن عدد الوفيات عندهم أكثر بكثير من عدد نسبة الوفيات عندهم أكثر بكثير من نسبة المواليد، وبالتالي فهم يعيشون في مرحلة الهرم والشيخوخة والفناء، ولا يوجد من ينقذهم هذا إلا القيم الإسلامية، وعلى رأسها قيم الزواج وقيم الأسرة التي هم يحاربونها ويهاجمونها، والقيم الاجتماعية. حدث ذلك في ألمانيا على فكرة شيخنا الكريم بنفس هذه الصيغة التي شرحتها فضيلتكم. طيب سؤال هام جدا شيخي، في قوله تعالى منهم المؤمنون، هل نقول منهم المؤمنون هكذا بإطلاق، أم أن هناك تقديرا مثل مثلا يعني منهم المؤمنون إذا آمنوا بمثل ما أنتم عليه، وإلا فكيف نقول منهم المؤمنون وهم على كفرهم؟ هذا ما كنت سأبدأ به. نعم. السؤال يعني نعم، الآن هو سنصل إلى قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، فسيستبين المقصود بالإيمان. لكن الأخ الذي سأل عن موضوع من يحفظ أو يقرأ باقي الكتب السماوية هل عليه شيء أو إثم، نقول هو أولا ينبغي أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من السنة، وبعد ذلك إذا حفظ شيء من الكتب السماوية الموجودة مع اعتقادي أن هناك تحريف قد طرأ عليها ما في بأس عليه، ولكن بعد أن يكون قد تسلح سلاح حقيقي قد من العلم الدين نعم عنده حصانة حقيقية من العلم الشرعي ومن ثقافة أمته وهويته الأصلية، لكن بعض الناس يذهب وينطلق لقراءة كتب الغير قبل أن يكون متزودا بزاد قوي من الثقافة الإسلامية، فعند ذلك يقع فريسة للشبهات، وفي هؤلاء يصح فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، عندما نهاه أن يسأل اليهود عن شيء، وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وعندكم كتاب الله أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، يعني لم يختلط ولم ينله التحريف. طيب الآن نقرأ في قوله تعالى ليسوا سواء، هذا مبدأ عقدي سياسي عظيم يدل على الإنصاف. القرآن يبين حقائق ما عليه الأمم في عقائدها وأخلاقها وأعمالها، ويزن ذلك بالقسطاس المستقيم وبدقة هائلة نراها في تحريه لبث الحقيقة، وهذا لا نعهده لا في كتاب عالم ولا في كتاب مؤرخ، ولذلك يأتي فيقول ليسوا سواء، ونحن نسأل أهل الكتاب الذين وسائل إعلامهم ومنتدياتهم ما مقدار ما ينشرونه من حقائق عظيمة جدا عن المسلمين، على سبيل المثال ما مقدار ما ينشرونه من حقائق أنهم هم يعيشون على بترول المسلمين على سبيل المثال، وما قطع المسلمون ذلك عنهم، ولو قطعوه يوما واحدا لا تغير العالم كله على سبيل المثال، ما مقدار ما لا ينشرون من حقائق أن كثير من النصارى وغير النصارى يأتون إلى بلاد المسلمين سائحين أو تجار أو عمالا ويعيشون فيها في غاية من العز، وقد يجدون فرصا وظيفية لا يحلمون بها في بلدانهم على سبيل المثال. فإذن الله سبحانه وتعالى يقول ليسوا سواء، وهذا المبدأ العقدي والسياسي العظيم، مبدأ الإنصاف في ذكر الأخبار، ذكره الله سبحانه وتعالى في أماكن كثيرة، مثلا في سورة البقرة قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، فقال إلا قليلا منكم فاستثنى، وقال فلا يؤمنون إلا قليلا، وقال مثلا سابقا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فهذا من الإنصاف وذكر الحقيقة كما هي. ومن الإنصاف مثلا قول الله تعالى في سورة الأعراف ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. العجيب أننا لا نجد هذا حتى عند بعض المسلمين في إنصافهم لبعضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثلا قال عن النصارى منهم أمة، وعن النصارى وعن اليهود منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فإذا أثبت لبعضهم الإيمان والاقتصاد أي الاعتدال في الدين والهداية بالحق والعدل كما في سورة الأعراف، وقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فجعل أهل العلم الذين يفهمون الدلائل والبراهين، وأهل الإيمان المخلصين الذين يتحرون الحق هم الذين يقبلون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوة استعدادهم. فالمفسر المتشبع بأحوال أمته الذي لم يختبر غيرها ولم يكن عارفا بطبائع الملل وحقائق الاجتماع البشري لا يكاد يتصور أن الإيمان والإخلاص والتقوى يوجد عند غير أهل ملته، بينما نحن العكس، الله سبحانه وتعالى هنا يذكر الإيمان في غير ملتنا، وهو عند النصارى وعند اليهود كما ذكر في هذه الآية. وقد يقصد بالممدوحين هنا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، قد يقصد بهم أهل الكتاب الذين لم يدركوا الإسلام، من أهل الكتاب أمة قائمة، وهذا جواب على السؤال الذي ذكر منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن الصفة الفئة الأولى الذين يدخلون في قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، يدخل سابقا أهل الكتاب السابقين على الإسلام. وقد يقصد بهم أيضا أهل الكتاب الذين أدركوا الإسلام فأسلموا. وقد يقصد بهم وسموا أهل الكتاب باعتبار ما كان، مثل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أي باعتبار ما كان هم كانوا يتامى ولكن قد بلغوا الآن. وقد يقصد بهم أيضا أهل الكتاب الذين أدركوا الإسلام وبقوا متشبثين بدينهم وهم يعبدون الله ويوحدونه، أي على الدين الأصلي الذي لم يحرف، ولكن لم يبلغهم أمر الإسلام نتيجة للتشويش الإعلامي الهائل. قد ينازع بعض الإخواننا هنا ويقول هل معقول أنه لم يبلغ أمر الإسلام؟ نقول هناك تشويش إعلامي هائل جدا جدا جدا، فقد يظن إنسان أن الإسلام قد يبلغه مثلا من أهل الكتاب قد يبلغه شيء عن الإسلام، ولكن يبلغه بصورة معاكسة، ولا يكون عنده الفرصة لسبب أو لآخر أن يتحرى عن هذا الدين. وأنا وجدت بعض هؤلاء في زيارتي لبعض بلدانهم، ولابد من إقامة الحجة على هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى بيّن صفة الأمة المميزة من أهل الكتاب المؤمنين من أهل الكتاب سواء كانوا قبل الإسلام أو بعد الإسلام بحسب الفئات التي ذكرناها. الصفة الأولى قال عنهم من أهل الكتاب أمة قائمة، أي مهتدية مطيعة قائمة على أمر الله سبحانه وتعالى، لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه، كما جاء عن ابن عباس. ابن عباس وفسرها بهذا التفسير، والقيام يدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على دين الله تعالى، كما في البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على الذين من فوقهم، فقال الذين تحت لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم يعني الذين فوق وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فقوله تعالى قائمة، الشاهد في كلمة قائمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، فمن القيام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن قيامها كذلك كثرة صلاتها وطول قيامها كما في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، وقال تعالى وقوموا لله قانتين. إذن هذا معنى كلمة قائمة، إذن قائمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقائمة بطاعة الله سبحانه وتعالى كما إذن تبينها الآيات الأخرى. الصفة الثانية يتلون آيات الله، وهذا من القيام، يتلون آيات الله. إذن كلمة قائمة